هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة عن المقوم الأول وهو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، وتحدثنا عن مجموعة من القضايا في هذا المقوم، والتي بينا أنه متى ما حصل انحراف في تلك القضايا تكون هناك الشكوك وتكون هناك الأوهام ويكون هناك الاضطراب. هذه القضايا تحدثنا عنها، قضية الوجود وقضية الإيمان بالله وقضية الإيمان بالنبوة وقضية التصور الصحيح للحياة وقضية التصور الصحيح للكون. في هذه الحلقة، الحلقة 13 من حلقات مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب، سنتحدث بإذن الله عن قضية أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي على كل أحد على وجه الأرض أن يأخذ التصور الصحيح عنها، ألا وهي قضية التصور الصحيح للإنسان. قضية التصور الصحيح للإنسان، نقول الإنسان في العقيدة الإسلامية أحد مخلوقات عالم الشهادة، أحد مخلوقات عالم الشهادة، ولكنه مخلوق متميز عنها كلها. هذا المخلوق الإنسان هو متميز عن سائر المخلوقات. هذا المخلوق الإنسان متفرد في إبداعه وتركيبه وحكمة وجوده وعلاقاته بالموجودات. نقول أن الإنسان له إبداع في تركيبه وله إبداع في هيئته وفي شكله، فقد خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا مستقلا بيديه المقدستين. يقول الله سبحانه وتعالى قال يا إبليس يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نقول أن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان العقل، الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان العقل الذي تميز به عن المخلوقات المحيطة به في عالم الشهادة. هذا العقل هو الذي يبعث الإنسان على معرفة الضار والنافع. نقول أن هذا العقل في الإنسان هو الذي يبعث الإنسان على معرفة الضار والنافع، أيضا يبعثه على معرفة المصالح والمفاسد، وعلى معرفة الجيد والردي، وعلى معرفة الجيد والردي. إذن هذا العقل هو الذي يبعث الإنسان على ما يضره أو على معرفة ما يضره وما ينفعه، على معرفة الأمور التي فيها المصالح والأمور التي فيها المفاسد. هذا العقل يبعث الإنسان على معرفة الجيد وعلى معرفة الرديء إلى غير ذلك من الأمور. حدد سبحانه وتعالى غاية وجوده في هذه الحياة قبل أن يخلقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى حدد غاية وجود الإنسان في هذه الحياة قبل أن يخلق هذا الإنسان، وطبع فطرته على التوجه إليها، ثم أرسل رسله لتؤكد هذا التوجه وتبين مناهجه. نقول هذه الغاية ما هي؟ هذه الغاية هي العبودية لله تبارك وتعالى، والقيام بحق الخلافة في أرضه. يقول سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. ويقول سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ويقول سبحانه وتعالى في قضية الغاية وجود الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذه الحكمة تتحدد صلته بالوجود، تتحدد أقصد صلة الإنسان بالوجود، فهي صلة عبودية ودينونة لله وفق منهجه. نقول هذه الصلة صلة ماذا؟ صلة عبودية ودينونة لله وفق منهجه، وصلة تسخير وقوامة بموجودات عالم الشهادة الأخرى. نقول أن صلة الإنسان تتحدد صلة الإنسان بالوجود بأنها صلة عبودية ودينونة لله وفق منهج الله سبحانه وتعالى. أيضا صلة تسخير وقوام موجودات عالم الشهادة الأخرى جمادا ونباتا وحيوانا، فكل هذه الأمور مسخرة للإنسان، مسخر الإنسان من أجل أن يقيم ومن أجل أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. أيضا صلة تعاون على تحقيق الصلتين السابق على تحقيق الصلتين السابقتين، ودرء ما يعترض تحقيقها بالناس الآخرين. الإنسان إن لم يعرف غاية وجوده، نقول إن الإنسان إن لم يعرف غاية وجوده قد يتخبط في الضلالات والخرافات. موضوعنا يا إخوان التصور الصحيح للإنسان، التصور الصحيح للإنسان. الإنسان لم يعرف غاية وجوده، لماذا خلق؟ لماذا أوجد في هذه الحياة؟ إن لم يعرف غاية وجوده قد يتخبط في الضلالات والخرافات، قد يتخبط في الضلالات والخرافات. ولذا نجد من يعبد الحجر ويخضع للشجر ويلتجئ للمخلوقات الضعيفة يبتغون رضوانها ومددها. ننتبه لهذه القاعدة المهمة: الإنسان إن لم يعرف غاية وجوده قد يتخبط في الضلالات والانحرافات، قد يتخبط في الضلالات والخرافات. ولذا نجد من يعبد الحجر ويخضع للشجر ويلتجئ للمخلوقات الضعيفة يبتغون رضوانها ومددها. بهذا الأساس العقدي العظيم يتطهر الفكر، نقول بهذا الأساس العقدي العظيم يتطهر الفكر من التصورات الوهمية، يتطهر الفكر من التصورات الوهمية التي تخيلها الفلاسفة أو ظنها الدارسون لأصل الإنسان قديما وحديثا. واضح؟ نقول بهذا الأساس العقدي العظيم يتطهر الفكر من التصورات الوهمية التي تخيلها الفلاسفة أو ظنها الدارسون لأصل الإنسان قديما وحديثا. فينتفي مثلا تصور أن الإنسان تطور في وجوده عبر سلسلة من المخلوقات التي تعود للمادة الصماء أخيرا بفعل المتغيرات المادية. يقول الإنسان مر بعدة إيش؟ مراحل. نقول من خلال هذا الأساس الذي عندنا في تصور صحيح للإنسان أن الإنسان تطور في وجوده عبر سلسلة، ينتفي تصور أن الإنسان، إذا جئنا لأصل موضوعنا التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، وإذا جئنا لهذه القضية فهي بعنوان قضية التصور الصحيح للإنسان. لكن لما يكون هناك تصور أن الإنسان تطور في وجوده عبر سلسلة، نقول أن الآن كلامنا وحديثنا عن الإنسان هذا ينتفي تصور أن الإنسان تطور في وجوده عبر سلسلة من المخلوقات الدنيا التي تعود إلى المادة الصماء أخيرا بفعل المتغيرات المادية أو النقلات العشوائية، كما ينتفي تصور فكر الإنسان غريزة كما ينتفي تصور فكر الإنسان غريزة حيوانية متطهرة عفوا متطورة، كما ينتفي تصور فكر الإنسان يعني بأنه غريزة حيوانية متطورة، فيحصر تطلعه في مطالب الغرائز الحيوانية فقط، وبانتفاء تفسير مجيء الإنسان إلى هذا الوجود بالصدفة، لأن هناك من يقول أن الإنسان جاء إيش؟ جاء صدفة. إذن نحن الآن هناك من قال أن الإنسان جاء عبر سلسلة من المخلوقات التي الدنيا تعود إلى المادة الصماء، وذلك بفعل المتغيرات أو النقلات العشوائية. كما ينتفي تصور فكر الإنسان بأنه غريزة حيوانية متطورة، فيحصر تطلعه في مطالب الغرائز الحيوانية فقط. إنسان جاء لشهوة فقط. ها؟ أيضا بانتفاء تفسير مجيء الإنسان إلى هذا الوجود بالصدفة، الإنسان جاء إلى هذا الوجود بماذا؟ بالصدفة، أو نتيجة التفاعلات العشوائية لبعض العناصر المادية. وهنا تنتهي العبثية في وجوده، تنتهي العبثية أو تنتفي العبثية في وجوده. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل الإنسان خلق عبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بتحديد الله الحكمة من وجوده التي طبع عليها ماهيته، الله يقول سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هنا حكمة من وجود الإنسان، هذه الحكمة من وجود الإنسان التي طبع عليها ماهيته، ماهية الإنسان، ما هي ماهية الإنسان؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. بهذا التحديد تنتفي دعوى الوجوديين أن الإنسان موجود مجرد. واضح؟ نقول بهذا التحديد تنتفي دعوى الوجوديين أن الإنسان موجود مجرد، ومن ثم فهو مضطر إلى أن يخلق لنفسه ماهية تتحدد بها وجهته في الحياة، والعبودية التي تمثل غاية وجود الإنسان وتتحقق بقيامه بها إنسانيته، طيب بحيث يفقد هذه الإنسانية التي فاق بها المخلوقات المحيطة به في عالم الشهادة بتخليه عنها. نقول هذه العبودية ليست العبودية الاضطرارية، التي تنساق إليها جميع الكائنات بما فيها الإنسان. نعم، كلنا عبيد لله، هذا هو الأصل. لكن هناك عبودية غير هذه العبودية، وهي الخضوع لله سبحانه وتعالى، أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرنا به واجتناب ما نهى عنه. نقول هذه العبودية ليست العبودية الاضطرارية تنساق إليها جميع الكائنات ما فيها الإنسان، بل هي العبودية الاختيارية التي تميز بها الإنسان عن الجماد، والنبات والحيوان من حوله. لهذا تميز الإنسان عليها بمؤهلات تحمل هذه العبودية. نقول الإنسان تميز على سائر هذه المخلوقات الجماد والنبات والحيوان، تميز عليه مؤهلات تحمل هذه العبودية، وأعظمها النفخة الخاصة فيه من روح الله التي يستطيع أن يسمو بها إلى آفاق عليا، التي يستطيع أن يسمو بها إلى آفاق عليا. الإنسان بعبوديته وبروحانيته، نقول أن الإنسان بعبودية لله سبحانه وتعالى وبروحانية إن حافظ عليها ارتقى في أوج الإنسانية، الله أكبر. ها، وأما إن فرط فيها فإنه يرد إلى أسفل سافلين، إلى مستوى الحيوانية، بل ما هو أدنى منها، بحيث يفقد إنسانيته، بحيث يفقد إنسانيته. أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك الأنعام بل هم أضل. إذن نحن هنا تكلمنا عن قضية التصور الصحيح للإنسان، قضية التصور الصحيح للإنسان، وعرفنا كيف خلق الإنسان، وعرفنا أن الإنسان هو أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن الحكمة من وجوده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ما هي العبودية الاضطرارية، وإنما هي العبودية الاختيارية. الإنسان تميز عن غيره من المخلوقات مما ركبه الله فيه. إذن بذلك أيها الإخوة الأفاضل، يكون قد تكلمنا عن المقوم الأول من مقومات الفكر الإسلامي، تحدثنا عن المقوم الأول من مقومات الفكر الإسلامي، وهو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. قضية الوجود، هناك وجود غيبي، هناك وجود شهودي. حينما نتخبط في أحدهما فإنه يحصل لفكرنا ماذا؟ انحراف. حينما يأتينا شخص يتخبط في ذلك فنقول أن في فكره ماذا؟ انحراف. تصور الصحيح أو قضية الإيمان بالله، الإيمان بربوبية الله، بألوهية الله، بأسمائه وصفاته. قضية الإيمان بالنبوة، قضية الإيمان بالنبوة، وأن خاتم الأنبياء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قضية التصور الصحيح للحياة، فهناك حياة دنيا وهناك حياة أخرى. التصور الصحيح للكون، التصور الصحيح للكون، وأن الكون هذا كله مسخر لمن؟ لهذا الإنسان. النقطة الأخرى، التصور الصحيح، التصور الصحيح للإنسان. فالإنسان ينبغي أن يعرف قدره وأن يعرف مهمته في هذه الحياة، حتى لا ننحرف في مقالاتنا ولا ننحرف في مقولاتنا وفي حديثنا، وبالتالي ربما يحصل انحراف فيكون هناك انحراف فكري، فيكون هناك انحراف فكري. السبب في ذلك أنه ليس عندنا تصور صحيح لهذا الإنسان، لهذا الإنسان. الإنسان تميز عن غيره من المخلوقات. الإنسان، الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان إن لم يعرف غاية وجوده، إن لم يعرف غاية وجوده قد يتخبط في الضلالات والخرافات والأوهام والشكوك. وهذا ما نعرفه، أن هناك من يعبد الحجر، هناك من يخضع للشجر. وتذكرون أن هناك من كان يذهب يقول يا فحل الفحول أرزقني زوجا قبل الحول، يذهبون إلى الأحجار، يذهبون إلى الأشجار، يذهبون إلى الحيوانات. وهذا أمر الآن مشاهد في العالم، هذا أمر مشاهد في العالم. أو يذهبون إلى إنسان مخلوق مثلهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، إلا ليقربونا زلفة. بعض الناس قال أن الإنسان هو عبارة عن إيش؟ سلسلة، أن الإنسان تطور في وجوده عبر سلسلة من المخلوقات الدنيا. هناك من قال أن الإنسان ما هو إلا غريزة حيوانية متطورة فيحصل تطلع في مطالب الغريزة الحيوانية. هناك من قال أن هذا الإنسان وجد إيش؟ صدفة أو نتيجة التفاعلات إيش؟ العشوائية لبعض العناصر المادية. نقول الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتظنون أن خلقكم كان عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هذا هو المقوم الأول من مقومات الفكر الإسلامي، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. تكلمنا عن أهم القضايا في ذلك، تكلمنا عن أهم القضايا في ذلك. مجموعة قضايا، مجموعة قضايا هي في التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. لا بأس أن أكرر ذلك من أجل أن ترسخ هذه الأمور في أذهانكم، لأن هناك بعض الأطروحات، هناك بعض الأطروحات نتيجة يعني حصل فيها انحراف نتيجة عدم تصورهم التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، نتيجة عدم تصورهم التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. وأخص بالذكر في هذه الجوانب، أخص بالذكر في هذه الجوانب أو في هذه القضايا، في هذه القضايا التي تحدثنا بها. هذه القضايا وهي من أهم قضايا العقيدة التي يقوم عليها بنيان الفكر الإسلامي ويحدد رؤيته ويحدد مساره، يحدد هذه القضايا تحدد مسار الفكر الإسلامي، هذه القضايا تحدد رؤية الفكر الإسلامي. إذن ربما يأتينا من يتحدث ويتكلم في مجموعة من الأمور وهو حينئذ نعرف أن عنده انحراف فكري بسبب أن ليس عنده تصور صحيح للعقيدة الإسلامية. إذن هناك منطلقات، هناك منطلقات ينطلق منها بعض الناس، هناك منطلقات ينطلق منها بعض الناس نتيجة الانحراف في قضايا أو في مسائل العقيدة الإسلامية، لديه انحراف في قضايا أو لديه منطلقات هي في حد ذاتها انحراف في مجال أو في قضايا العقيدة الإسلامية. نؤكد على هذه القضية، المقوم الأول هو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. نأتي لقضية الإيمان بالله، فمثلا لماذا هذا يعبد الحجر، وهذا لماذا يعبد الشجر، وهذا لماذا يعبد هذه البقرة، وهذا لماذا يعبد هذا الحيوان، وهذا لماذا يلتجئ إلى غير الله، لماذا يتضرع إلى الله؟ أو تجد أن هناك من يطالب بتقديس محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ويعطيه منزلة فوق منزلته، ويعطيه خصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لابد أن نتساءل، لابد أن نتساءل. هناك يعني من يذكر أشياء نؤكد على أنها هذه الأشياء ليست هي الصحيحة، السبب في ذلك لأن نتيجة ما عنده تصور صحيح لهذه الأمور. قضية الوجود، تثبتون معي أن هناك من يقول يعني ليس هناك وجود غيبي. طيب إذا كانت منطلقاته أن ليس هناك وجود غيبي، ماذا سيكون، ماذا سيقول، ماذا تتوقع أن يتكلم بماذا؟ قضية سبحان الله، الكون، تصور صحيح الكون، الكون مسخر للإنسان، ها، وبالتالي ربما يحدث في هذا الكون الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا إيش في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب قضية هذا الإنسان وتركيبة هذا الإنسان والحكمة من خلق هذا الإنسان، هذا على وجه الإجمال، على وجه العموم. إذن نؤكد على المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية في مجموعة من القضايا، في مجموعة من القضايا. القضية الأولى قضية الوجود، وذكرنا لكم هناك وجود غيبي ووجود شهودي. قضية الإيمان بالله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. طيب عندنا قضية أخرى، قضية الإيمان بالنبوة، قضية الإيمان بالنبوة، يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء جميعا وبالرسل جميعا، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الإيمان أو التصور الصحيح للكون، هذا الأمر الرابع، التصور الصحيح للحياة، هذا الإيمان، هذا القضية الخامسة، قضية التصور الصحيح للإنسان. ستة أمور، قضية نؤكد، قضية الوجود، قضية الإيمان بالله، قضية الإيمان بالنبوة، قضية التصور الصحيح للحياة، التصور الصحيح للكون، التصور الصحيح للإنسان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وللحديث بقية في المقاومة الثاني إن شاء الله إن كان في الأمر بقية. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.